ويا قوم، مرة أخرى، لا يجرمنكم شقاق عداوتي. الشقاق أن تكون في شق جانب غير شق صاحبك. الشقاق يعبر به عن المعاداة والعداوة والمخالفة والابتعاد. لا يجرمنكم، لا يجرمنكم قراءة، لا يجرمنكم، لا يجرمنكم، لا يكسبنكم، لا يدفعنكم، لا يحملنكم، لا تحملنكم عداوتي. فلا تسمعون كلامي ولا تطيعون أمري من أجل العداوة التي بيني وبينكم فيصيبكم ما أصاب من كان قبلكم. لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. إذا فقد كانوا يعلمون، إذا كانوا يعلمون ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح، أو قوم صالح من الصيحة والرجفة. وإن لم تعتبروا بهؤلاء جميعا فاعتبروا بقوم لوط، وما قوم لوط منكم ببعيد. زمانا كانوا قبلهم مباشرة، أو مكانا أنتم تمرون عليهم. لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. إن لم تعتبروا بهؤلاء فاعتبروا بهؤلاء. وعد أم وعيد؟ وحيد، تهديد. ها هو يأتي بالوعد بعد الوعيد، بعد الوعيد على العصيان، ها هو يعطيهم الوعد على الطاعة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وعد، وعد على التوبة. إن فقدت وعدهم وهددهم وأتاهم بالوعيد بعد المنطق، بعد الحجة، بعد البرهان، لا يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد أن يتسلط عليهم ولا يريد أن يخالطهم إلى ما نهاهم عنه. هو موفق بتوفيق الله، هو يريد الإصلاح، هو على بينة من ربه، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى العدل، يدعوهم إلى القسط، يدعوهم إلى كل ما هو خير. ثم توعدهم بأن يصيبهم مثل ما أصاب المكذبين من قبلهم. ثم ها هو يختم خطبته بالوعد، بتأليف القلوب، بالتقريب إلى الله، بالتعريف بالله. واستغفروا ربكم مما كنتم تفعلونه ثم توبوا إليه، يرجعوا إليه بالطاعة والاستقامة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. رحيم والله، والله إن الله أرحم بالعبد من الأم بولدها. ولو علمتم ما عند الله من رحمة لاستحييتم من معصيته. إن ربي رحيم ودود، ودود، الودود المحب، الودود الفاعل للخير، الودود السابق بالإنعام، الودود الذي يفعل لحبيبه ما يريد وما يشتهي دون انتظار لمثل أو لجزاء، الودود المواصل العطاء، الودود المواصل الإنعام، الودود الذي يحب ويتودد إلى حبيبه بالإنعام والإحسان والعطاء بكل ما يقربه إليه. إن ربي رحيم ودود. فقد رد شعيب على قومه بالحكمة، بالمنطق، بالدليل، بالبرهان، ساق الأدلة وتوعده وحذره ثم وعده بالتوبة إن تاب. إذن فقد أنذر وبشر وجاء بالحجة والبرهان. أرأيتم إن كنت على بينة من رب ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبع كلمات جمعت فنون العلوم والمعارف، جمعت أصناف الحكمة والمواعظ، سطعت كالبرهان دليلا على نبوته وصدقه. وحذر: لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم صالح، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. توعد وإنذار. ثم فتح لهم أبواب التوبة والرحمة: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أسمعتم مثل هذا الكلام؟ أسمعتم مثل هذه الحكمة؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وصف شعيبا فقال: إنه خطيب الأنبياء. واسمعوا لرد القول، واستمعوا وتعجبوا من ردهم عليه. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قابلوا الكلام الطيب واستقبلوا الحكمة بالجهل والسفاهة، وتلك طريقة كل كافر محجوج يرد على الحجة والبرهان بالشد والتهديد. لا حجة له ولا برهان، لا دليل ولا سلطان، فيقابل الحجة ويقابل الدليل ويقابل السلطان بالقوة الغاشمة، بالتهديد، بالسباب والوعيد. ما نفقه كثيرا مما تقول، هو كلام غير مفهوم؟ أفي الكلام خلل؟ أفي الكلام عيب؟ اتهموه بأنه يتكلم بكلام لا يفهم معناه ولا يدرك فحواه. ما نفهم كثيرا ولا نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي ضعيف البدن، لا قوة لك، غير عزيز وغير ممتنع، ولولا رهتك لرجمناك. لولا تفيد امتناع الشيء لوجود الشيء الآخر، امتناع شيء لوجود شيء، أي لولا الرهط. والرهط ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة، من 3 إلى 9 أو من 3 إلى 10، ذاك الرهط. ورهط الرجل عشيرته المقربون. إذا فلم تكن له قوة من قبيلة أو جيش أو عدد، وإنما زعم أن رهطه الذين هم على ملتهم هم المانع من رجمه وقتله بالحجارة، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، بممتنع، ولا غالب ولا قاهر ولا قيمة لك، وما أنت علينا بعزيز، والعزيز الممتنع أو الغالب أو القوي أو القاهر، ما أنت بعزيز، بل أنت مهين، والمانع من رجمك أقرباؤك الذين هم على ملتنا. وأما كلامك ف فلا يفهم معناه ولا يدرك صحوه. ذلك كان ردهم. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ أتمتنعون عن رجمي من أجل رهطي ولا تمتنعون من أجل الله المالك الخالق الذي أرسلني؟ أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، أي طرحتوا أمره خلف ظهوركم، والظهري نسبة إلى الظهر ويطلق على المرمى وراء الظهر كناية عن عدم الاهتمام، عن عدم الاهتمام وعدم المبالاة. فما لا تبالي به وما لا تهتم به تطرحه وراء ظهرك كأنك لا تراه وكأنك قد نسيته. واتخذتموه وراءكم ظهري، أي اتخذتم الله أو أمر الله كالمنسي المتروك الذي لا يؤبأ به. عملتم حسابا لقومي وأهلي ولم تعملوا حسابا لخالقكم؟ أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ إن ربي لما تعملون محيط. عالم، حافظ، مراقب، يجازي كل نفس بما كسبت، إن ربي بما تعملون محيط. ثم وقف وقفة الواثق من نصر الله الصادق في دعواه، وتحدى القوم جميعا فقال: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. التحدي الذي يثبت أنه صادق، رجل بمفرده يتحدى أمة اعترفت بأنه ضعيف واعترفت بأنه ليس عليهم بعزيز، واعترفت بأن المانع من رجمه قلة لا يزيد عن العشرة من الرجال، إذن فلا عشيرة له ولا مانع، ومع ذلك وقف متحديا تحديا واثق. اعملوا على مكانتكم، أي على قدر إمكانيتكم واستعدادكم وما منحتم من قوة وبصر. مكن مكانة، تمكن، تمكن من الشيء. اعملوا على مكانتكم على منتهى تمكنكم وقوتكم وبصركم. إني عامل، ما هو عمله؟ اللجوء إلى الله، ومن التجأ إليه فالفرج قريب، ومن ارتداه مخلصا لا يخيب. إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يفضحه ويهينه ومن هو كاذب، أي سوف تعلمون في القريب العادي من منا الكاذب ومن منا الذي سوف يأتيه العذاب المهين الفاضح المذل والمخزي. وارتقبوا، أي انتظروا وترقبوا، والأيام بيننا، إني معكم رقيب، أي مراقب ومرتقب. أنتم ترتقبون وأنا مرتقب، ومنتظرون جميعا ما تأتي به الأيام. ويقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء أمرنا، أمره بإهلاكهم، أمره باستئصالهم، أمره بعذابهم، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، برحمة منا، كما جاء في قصة صالح، وكما جاء في قصة نوح، وما جاء في مسألة لوط، كل ينجو برحمته. ولن ينجو أحد بعمله. ولما جاء أمرنا ندينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، إذ لا يجب على الله شيء. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخذتهم الصيحة كما أخذت قوم صالح، كما أخذت ثمود. ترى ما هي هذه الصيحة؟ كيف كانت؟ ومن الصائح؟ في سورة الأعراف ذكر الله أنهم أخذتهم الرجفة، وهنا أخذتهم الصيحة والرجفة الزلزلة، وهنا الصيحة صيحة بهم. وفي سورة الشعراء أخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. ثلاث ألوان من العذاب أرسلت على أمة واحدة هي أمة شعيب. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين هامدين بلا حراك. وكما قلنا عن الجثوم للإنسان والطير كالبروق للبعير، فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما عاشوا أبدا، كأنهم ما كانوا في هذا المكان أصلا. غني بالمكان أقام به، كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم ما كانوا في هذه القرى وما عاشوا في هذه المدن وما كان لهم وجود. إذن فقد استأصل شأفتهم ومحى أثرهم كأن لم يغنوا فيه. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، قراءة ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ألا لفظ التنبيه كما قلنا، وكأن اللفظ يوحي إلى أهل السماوات وأهل الأرض، إلى كل من يعقل، إلى كل من يسمع، اسمعوا وانتبهوا. بعدا لمدين من رحمة الله، فقد حلت عليهم نقمته وأحاط بهم سخطه. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، كما بعدت ثمود. بعد يبعد بعدا، هلك. وبعد صار بعيدا. ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. وشبه مدين بثمود لأن هؤلاء أخذوا بالصيحة وأولئك أخذوا بالصيحة. وأخذ الذين ظلموا الصيحة في شأن ثمود، وأخذ أي الصياح، وأخذ الذين ظلموا الصيحة، إلا أن صيحة ثمود كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم. تلك صيحة وتلك صيحة. ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. وتأتي القصة السابعة من قصص سورة هود، قصة موسى مع فرعون. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الزفد المرفوض. تلك خلاصة القصة السابعة. وجاءت قصة موسى في أكثر من موضع بشيء من التفصيل، وهنا بشيء من الإيجاز، وما اختل المعنى وما اختلف. فالقرآن كلام الله، والقرآن تنزيل من حكيم حميد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. المعجزات، الآية، المعجزة، الآية الطائفة من القرآن أو من كلام الله، الآية الأمارة، الآية الدليل، السلطان الدليل الصادع، الدليل الصادع القاطع. إذن فقد أرسل موسى إلى فرعون بآيات وبسلطان، أي بمعجزات وبدليل وبرهان قاطع مبين واضح في نفسه، أو مبين موضح ومؤكد لنبوة موسى. فالمبين إما مبين في ذاته وإما مبين لغيره، أي مبين وموضح. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، أشراف قومه، والملأ كما قلنا ممتلئون بما يفتقر إليه الناس أو تمتلئ الهيبة في الصدور منهم، إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، أي تركوا أمر موسى الذي جاء بالحق والهدى الذي أيد بالمعجزات والسلطان المبين، واتبعوا أمر فرعون المؤدي إلى الغي والضلال بغير دليل بغير برهان. اتبعوا أمر فرعون، تركوا الحق واتبعوا الباطل، تركوا الدليل واتبعوا الوهم، واتبعوا أمر فرعون وما اتبعوا أمر موسى. والغريب أن أمر فرعون ليس برشيد، أي ذي رشد أو مرشد إلى شيء، وما أمر فرعون برشيد أي بذي رشد أو مرشد